في حق الله عز وجل، فبالمغفرة تمحو الذنوب، وبالرحمة يحصل المطلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما سبق ذكر المؤلف قراءتين في قوله تكاد السماوات، نعم تكاد ويكاد. تكاد السماوات مؤنث ولا إشكال فيه، لكن يكاد كيف جاء مذكرا والسماوات جمع؟ نعم، ومجاز التأنيث يجوز تذكير فعله وتأنيثه. بارك الله. طيب، وذكر في الآية تكاد السماوات ذكر قراءتين في يتفطر ينفطرن ويتفطرن. طيب، قوله من فوقهن، لماذا تكاد تتفطر من عظمة الله؟ هل يفيد هذا علو الله؟ يفيد علو الله. بارك الله. قوله تعالى لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض، ماذا تقول؟ هل هي على عمومها أم ماذا؟ ها؟ ويستغفرون لمن في الأرض؟ الإنسان فقط يعني، وأما الذئاب والسباع فلا يغفر لها، خاصة بالمؤمنين. ما هو الدليل على خصوصها بالمؤمنين؟ نعم، في آية أخرى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. طيب، ماذا يسمى هذا النوع من العموم العام الذي أريد به الخصوص؟ هل تستطيع أن تأتي لنا بمثال واضح؟ ها؟ قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ما المراد بالناس في الموضعين؟ إيه؟ إن الناس قد جمعوا لكم. طيب، والأولى يراد بها من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نعيم بن مسعود الثقفي أو غيره، المهم أنه من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص وبين العام المخصوص؟ العام الذي أريد به الخصوص هو من أصله مخصوص، بخلاف العام الذي خص فإنه يكون عاما في الأول ثم يرد عليه المخصوص. العام الذي أريد به الخصوص لم يكن العموم مرادا به من أول، إنما أريد به شيء خاص. وأما العام المخصوص فهذا عام أريد به عمومه ثم أخرج منه بعض الأفراد فخصص. واضح؟ جريم العام الذي أريد به الخصوص عقلي، بمعنى أنه لا يمكن أن يراد به العموم. ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، أولا في الإعراب، الذين اتخذوا مبتدأ، وأولياء مفعول ثاني اتخذوا، لأن التقدير اتخذوا الأصنام أولياء. الله مبتدا، الله حفيظ عليهم، وحفيظ خبره، والجمله من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا الاول. اين المبتدا الاول؟ الذين. فان قال قائل المعروف عند النحويين ان الجمله الواقعه خبرا لا بد ان تتضمن ضميرا يعود على المبتدا حتى يعرف اتصالها به، قلنا هنا حل الظاهر محل الضمير، وهو قوله الله حفيظ عليهم، الله حفيظ عليهم، يعني الذين اتخذوا من دون أولياء هو حفيظ عليهم، يعني الله. ويجوز أن يكون الرابط هو قوله عليهم أي الضمير. المهم يقول عز وجل الذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا من؟ اتخذوا الأصنام، ولهذا قال المؤلف أي الأصنام، وهذا التقدير لبيان المفعول الثاني، كأنه يقول المفعول الثاني محذوف تقديره الأصنام. أولياء جمع ولي، أي أنهم يتولون هذه الأصنام، يعبدونها، يذبحون لها، ينظرون لها، وهم عن الله غافلون. الله حفيظ محسن عليهم ليجازيهم،